بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الهادي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى إلى يوم الدين. ضمن حلقات الدار الآخرة، يسر تسجيلات حنين الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم هذه السلسلة المباركة النافعة، والتي بعنوان من القبر إلى الجنة أو النار، من إعداد وتقديم الدكتور عمر عبد الكافي حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 21 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعد، وهي الحلقة 4 عن النار، والعياذ بالله رب العالمين، أبعدنا الله وإياكم عن النار وأدخلنا وإياكم والمسلمين والمسلمات الجنة. في بداية هذه الحلقة وفي هذا الجمع الطيب وفي هذه الوجوه المؤمنة والقلوب المخبتة، نتوجه بخالص الدعاء لله عز وجل، عسى أن تكون أبواب السماء مفتوحة، وعسى أن يستجيب لنا ربنا دعاءنا، فاللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا كربا إلا ضيعته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعلنا من السعداء الأتقياء. اللهم اجعلنا من السعداء الأتقياء. اللهم اجعلنا من السعداء الأتقياء، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. إن لم نكن أهلا لرحمتك فرحمتك أهل أن تصل إلينا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن دعاء لا يسمع، ومن بطن لا تشبع. نسألك من الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض. اللهم تب على المذنبين والعصاة. اللهم تب على المذنبين والعصاة. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الدين. واغفر لنا يا ربنا وأنت خير الغافرين. أوقع الكافرين في الكافرين، أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. نسألك يا مولانا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك يا ربنا رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، ومن خزي العذاب في النار. ودخلنا بجنة الرضوان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا الإخوة الأحباب، في الحلقات السابقة كان الحديث صعبا وكان ثقيلا على الناس وكان ثقيلا على القلوب جميعها عندما تحدثنا عن أنواع العذاب والعياذ بالله في النار، أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذابها. ولكن تظل لنا رحمة الله عز وجل ويبقى لنا فضل الله عز وجل، ودائما المسلم يدعو ربه: اللهم عاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك، إن عاملتنا يا ربنا بفضلك رحمتنا، وإن عاملتنا بعدلك أهلكتنا، ولكنك يا ربنا حنان منان، حنان تحن علينا بالتوبة والمغفرة والهداية، منان تعطينا من قبل أن نسألك، فأنت العفو الغفور وأنت الرحمن الرحيم، نسألك رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم أريد أن أطمئن هذه القلوب الخائفة التي ارتعدت من حديث الاثنين الماضي، ولكن قبل أن أطمئن قلبي وقلوبكم أريد أن أقول إن حلقات الدار الآخرة هي عبارة عن جرعات يأخذها قلب المسلم لكي يقترب من رب العباد سبحانه وتعالى، فلي يبتعد عن كل ما يغضب الله، ولكي يبتعد عن كل ما حرم الله، ولكي يسرع بالتوبة إلى الله عز وجل، لأنه لا يدري متى سوف يزوره ملك الموت. اللهم إن زارنا ملك الموت، اللهم إن زارنا فليجدنا على توبة وطاعة وهداية وإقبال وقرب منك وعليك يا رب العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال في حديث رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن فئاما من الناس، فئام يعني مجموعات، إن فئاما من الناس من نزاع القبائل، إن فئاما من الناس من نزاع القبائل، يعني من قبائل شتى، من عائلات شتى، من بلاد شتى، من مدن شتى، من محلات شتى، من أمصار شتى، قد تحابوا في الله عز وجل على غير أرحام بينهم، أولئك على منابر من نور بجوار النبيين والصديقين حتى يفرغ الناس من الحساب. هذا من الأحاديث المبشرة التي وردت في خاطري في هذه اللحظة لكي يستشعر الإنسان خيرا. وأنت تحب إخوانك في الله وإخوانك يحبونك في الله على غير أرحام بيننا، نحن نحب يحب بعضنا بعضا في الله، ونأتي إلى بيت الله لنعمره ليس لأرحام بيننا، وإنما يربط بيننا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، يربط بيننا حب تعمير بيت الله، حب جلوس أو مجالس العلم، حب سبحان الله ذكر الله عز وجل. فاستبشروا ثم استبشروا ثم استبشروا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاء الصحابة أفواجا وجماعات وفرادا إلى المسجد النبوي الشريف كان يتلقاهم الحبيب المصطفى متبسما بساما يقول: مرحبا بالقوم، غير خزايا ولا نادمين. وفي ذات يوم خرج بعد صلاة المغرب ثم عاد وهو يحفزه النفس، طلب المسلمين المغرب، ختم صلاته، صلى السنة، وبعدين خرج وعاد وهو يحفزه النفس، يعني جاي سريع، نفسه مكروش بسرعة. قال: هذا ربكم عز وجل فتح لكم بابا من أبواب رحمته، يباهي بكم الملائكة ويقول: هؤلاء عبادي قد أدوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى، أشهدكم يا ملائكتي أني أحبهم وغفرت لهم ذنوبهم ورضيت عنهم. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين يا رب العالمين. من آثار الحلقة السابقة وما أحدثت في القلوب وبالتالي في قلب أخيكم، فأتمنى أن تكون إن شاء الله الحلقة الرابعة عن النار هي آخر الحلقات عن النار إن شاء الله. يعني المسألة مش مسألة تخويف ولا المسألة مسألة تنفير، وبعض الإخوة والأخوات بيتصلوا بي ويقابلوني في كل مكان مرعوبين. طب وبعدين يعني ما هو كل حاجة بقت حرام وكل حاجة بقت غلط والمجتمع ما فيهوش شيء مظبوط، طب أين نذهب؟ ماذا نصنع؟ أريد أن أطمئن نفسي وأطمئنكم، طالما أننا نزيد في جرعة خوفنا من الله فذلك هو الذي يقربنا إلى الله عز وجل. ومعنا في هذا المقام سيدنا ابن عباس الله يرضى عليه عندما يقول: لأن تجلسوا مع أناس يخوفونكم فتلقون أمنا يوم القيامة خير لكم من أن تجلسوا مع أناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامة، فإن الله لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين، من خافه في الدنيا أمنه الله في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أخافه الله في الآخرة. ولا تجد حضرتك آمن من عذاب الله في الدنيا إلا كل منحرف. يعني أي واحد تلاقي عنده أمان وعنده اطمئنان يقول لك أنا بينه وبين ربنا عمار، اعرف أنه بينه وبين ربنا خراب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالخالق وهو أقرب الخلق من الخالق وهو أحب الخلق إلى الخالق كان أشد الناس خوفا. يعني صلى الله عليه وسلم كان أشد الناس خوفا، يقول أنا أقربكم إلى ربي ولكني أشدكم خشية. زي بالضبط إيه؟ ولله المثل الأعلى. لما يكون في إنسان مسؤول والراجل المسؤول ده عصبي أو بيتنرفز، مدير مكتبه هو أعرف الناس بيه، عارف إمتى بيغضب وإمتى بيرضى، إمتى يحب وإمتى يكره الحاجة اللي يحبها والحاجة اللي ما يحبهاش، لأنه أقرب الناس ليه، فلذلك يتقي غضبه ويتقرب منه وبعدين ما يعملش الحاجة اللي تخليه إيه يغضب عليه. ولله المثل الأعلى، كلما اقترب العبد من ربه كلما ابتعد عن كل ما يغضب الله وعمل كل ما يرضي الله. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يعني الإنسان المسلم كل ما يسمع كلام يخوفه ده كويس. ليه؟ لأن سبحان الله طالما أني أخاف خلاص يبقى إذن إيه؟ زي ما سيدنا عمر كان إيه؟ كان يضع يقرب إصبعه من الموقد اللي مراته بتطبخ عليه الكانون أو الفرن، وكان يقول: يا ابن الخطاب ألك صبر على مثل هذا؟ تقدر تصبر؟ ودي حتة نار صغيرة في جرعة سبحان الله. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل النار كما حفظتم وقلنا من قبل، لو أن أهل النار وجدوا نارا من نيران الدنيا لاستراحوا فيها وناموا. يبقى إذا النار الآخرة شكلها إيه؟ نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. لأن القضية خطيرة. ليه؟ لسه الله يكرمه أخونا الشيخ ناصر بيهر سبحان الله بنسمع القرآن، سمعنا قاف كل ما ربنا يقول للنار إيه؟ هل امتلأتي؟ تقول له بس ولا تقول له إيه؟ هل يا ستار يا رب هل من مزيد؟ عايزة مزيد سبحان. وتظل تقول: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ هل من مزيد؟ حتى يضع القهار فيها أصبعه فتقول: يا ربي بعزتك قد امتلأ، بعزتك قد امتلأ، بعزتك قد امتلأ، وينزوي بعضها إلى بعض خشية من الجبار سبحانه أن يكون قد خلق خلقا غيرها ليعذبها به. يبقى النار نفسها في حالة من الرعب سبحان الله. وعندما خلق الله النار طارت أفئدة الملائكة، الملائكة قلوبها انخلعت فاصل، فلم ترجع قلوب الملائكة إلى أصحابها إلا لما خلق الله آدم، قال بس ده احنا مش بتاعتها بقى، هو ده إيه؟ بتاعها بقى، هو إيه؟ هو ذريته سبحان الله. يبقى الإنسان على خوف وعلى وجل لأنه لا يدري. قيل: يا بصري تتمنى أن تموت عند باب الحجرة مسلما أم عند باب الدار شهيدا؟ أيهما أعظم درجة، مجرد الإسلام والله الموت شهيد ومسلم؟ الشهادة طبعا أعلى الدرجات، هل أتمنى أن أموت مسلما عند باب الحجرة فمن يضمن لي أن أعيش أو أن أكون مسلما حتى أموت شهيدا عند باب البيت؟ مين يطمني؟ لا، موت مسلم النهاردة وما أضمنش بكرة إيه، لأن ما أعرفش بكرة الفتن شكلها إيه، صح ولا لا؟ لأن الفتن سبحان الله، حتى يقول صلى الله عليه وسلم سوف يأتي زمن أو وقت على أمته يستقل الصبي 100 دينار. 100 دينار دي كانت بتمشي قبيلة، صح ولا لا؟ ادي 100 جنيه النهارده للعيل، لك اجيب بيها ايه؟ دي فين المصاريف؟ فين البنطلون؟ فين القميص؟ فين الكراسات؟ فين مصروف المدرسة؟ فين مش عارف ايه؟ فين ايه؟ فين ايه؟ 100 جنيه طارت، ركبها عفريت، وايه اصلا ركبها عفريت؟ سبحان الله. فالمسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سوف يأتي زمان على امتي يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. 17 منافق اللي كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيستخبوا، النهاردة المؤمن هو اللي بيستخبى. انت النهاردة لما تقعد في مكتب في المكتب في الشغل تقول ده الشيخ امبارح قال كلام، انت بتكسف تقول الكلام لان هيجيبوا عليك، بقول لك ايه احنا بينا وبين ربنا عمار، ده بيغسلوا مخكم، ده بيستعبطوا عليكم، الكلام ده بيجيبوه من ايه؟ المشايخ دول من ايه؟ علمهم ايه؟ سبحان الله، ويخوض في ايه؟ في العالم ويشتم العالم، ما يهموش لان المسألة عنده بسيطة وسهلة. فالمسألة هو بينه وبين ربنا عمار، الظهر بيأذن والعصر بيأذن لكن برضه ايه؟ وبيصليش، وبينه برضه ايه؟ وبين ربنا عمار، اي العمار هو؟ سبحان الله. فالمسلم من الواجب له ان يخاف، من الواجب ان يخاف. ولذلك سيدنا علي قال ايه؟ ان لله عبادا فطنا، فطنا يعني ايه؟ اذكياء، جمع ايه؟ فطن. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا المحنة، نظروا فيها، نظروا في ايه؟ في الدنيا، نظروا فيها فلما رأوا انها ليست لحي مسكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سفنا. يا ابا ذر احكم السفينة فان البحر عميق، احكم الشراع فان العقبة كؤود، اكثر الزاد فان السفر طويل، اخلص النية فان الناقد بصير. مش ده كلام سيدنا رسول الله؟ كلام مخيف. يقول ابو ذر خلي بالك، خلي بالك البحر عميق والبلاوي كثيرة والامواج عالية، امواج الفتن تترى، حتى يقول فيها الحبيب سوف تأتي الفتن على المؤمن في زمن، يعني من علامات الساعة، سوف تأتي الفتنة ترقق سابقتها. ترقق سابقتها يعني ايه؟ يعني لما تسمع مصيبة مثلا من كام سنة كده، يقول لك واحد ها، لما مثلا عمك يحكي لك مشكلة يقول لك مرة غلط عملت كبيرة من الكبائر، ايه؟ ابويا قفشني وانا بشرب سيجارة، دي بالنسبة لعمك من 60 سنة كانت ايه؟ مصيبة. لما العم النهاردة يشوف ابنه حاطط رجل على رجل وبيحيي ابوه بسجارة، ها؟ يبقى المصيبة بتاعته بالنسبة لابوه هو ما كانتش مصيبة، صح ولا لا؟ ها؟ وبتيجي تسمع بعد كده يقول لك ايه؟ ده مرة واحد عندنا في البلد مرة شوح لابوه كده، مش لا لا لا لا، قول كلام غير ده. تيجي النهاردة يقول لك ايه؟ واحد قتل ابوه، يبقى اللي شوح لابوه ده ايه؟ ده ده ده ده ده ده ده ملك من الملائكة. سوف تأتي الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني المصيبة تيجي تقول هو اللي فات مصايب ده هي دي، وتستنى بقى البلاوي جاية، البلاوي جاية، البلاوي جاية، نسأل الله السلام. يبقى المسألة فيها رعب. وعاد النبي من غزوة بني المصطلق صلى الله عليه وسلم، وكان هو ربنا سبحانه وتعالى مديله شاشة يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، قل ما لي أرى الفتن تتساقط على بيوتكم تساقط المطر. هذا خبر الفتن بتتساقط على بيوت مين؟ الصحابة. الفتن نازلة ترق على بيوت مين؟ الصحابة. فمر الرسول لو مشي كده في الدق كده يقول ايه؟ ها؟ يا خبر ابيض. قالوا كيف نتقيها يا رسول الله؟ متى لما تقول الفتن لا نعمل ايه الشيخ؟ اي بلاوي. لكن شوف الصحابة، الصحابي ناصح عايز يعرف العلاج، الطبيب بيشخص المرض عايز ياخذ الايه؟ العلاج. كيف نتقيها يا رسول الله؟ قال اتقوها بتقوى الله وكثرة الاستغفار. سلام. تعامل ايه؟ لان الانسان لما يتقي الله يبقى حقق الامر الذي قال عنه العلماء. التقوى تحدثنا فيها من قبل في كلمة واحدة، الا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. صلوا على رسول الله. ما تعريف التقوى في كلمة واحدة عشان ايه تبقى يعني ايه واحد تقي؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما يبص عليه ما يلاقيهوش في مكان. ربنا قال ما تقعدش في المكان ده. ولما سبحان الله يبحث عنه في مجالس العلم وفي صلوات الجماعة وفي عيادة المريض وفي ادخال السرور على المسلمين وفي صلة الارحام ما يلاقيهوش، يبقى ده مش تقي. يبقى مين التقي؟ ها؟ ألا يجدك حيث أمرك ولا يفتقدك حيث إيه؟ حيث نهاك. وسيدنا علي قال إيه؟ إن التقوى أمور أربعة: الخوف من الجليل، الخوف هو برضه لسه برضه مسألة الإيه؟ الخوف. الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى حلقات الدار الأخيرة إيه؟ الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. سبحان الله. ولذلك اهل العلم لما سألوا الحسن البصري تلميذ سيدنا علي الله يرضى على الجميع ويحشرنا في زمرتهم، اللهم اجعلنا من زملائهم وصحابتهم في الجنة يا رب العالمين، قال الحسن يا بصري انت مرعوب دايما خاف من الله ودايما تخوفنا، تقدر توصف لنا خوفك؟ التخيل انك ركبت البحر، يعني ركبت ايه؟ مركب او قارب، فانقلب بك من شدة الامواج فتحطم القارب او المركب ده ايه؟ اتحطم، فلم يبق منه الا لوح تعلقت به وسط الامواج، كيف حالك؟ قال له يا خبر ابيض، لوح وسط الامواج والبحر ده حالة رعب شديد. قال انا هكذا مع الله ليل نهار. ياه الدرجة دي؟ هذا هو الخوف. طالما الانسان عنده يقين في الله يبقى خايف، ومادام هو خايف من الله بدون كده انا لا يصل الخوف الى حالات القنوط، لا، وانما ايه؟ نحن في زمن يجب ان نغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. لان انت لما تعمل احصائية ليوم من ايامك، يوم زي يوم الاثنين ده مثلا من ساعة ما صحيت في صلاة الصبح لغاية ان شاء الله ما هتنام، اعمل احصائية حسنات وسيئات زائد ونقص، زي ما قلنا في حلقة الحساب، الدنيا كلها والاخرة تقوم على ايه؟ زائد ونقص، يا زائد يا لك يا عليك، مفيش حاجة اسمها لك لا لك ولا عليك، لا يا لك ما يلفظ من قول الا ايه؟ لديه رقيب عتيد. يبقى الكلمة محسوبة، النظرة محسوبة. سبحان الله، شوف واحد بايده دي قال يمسح على شعر اليتيم، قال تعمل ايه؟ الفاضت الرحمة من مفرق شعره الى اخمص قدميه وصلى عليه 70,000 ملك وكان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة. ادي الايد اهي. طب نفس الايد اتمدت وخدت جنيه رشوة، يحصل لها ايه؟ ما هي نفس الايد، نفس الايد، صح ولا لا؟ الجماعة العرب وكان عندهم كنايات لطيفة، كان يقول ايه؟ يقول له ما رأيك في فلان؟ يقول له نظيف اليد. بص انت في ايدك كده، طب ما انا ايدي نظيف، والمختلس يقول لك وانا ايدي نظيف. لا، هو قصده ايه؟ ها؟ نظيف اليد يعني ايه؟ يعني ما بياكلش بيها حرام. نظيف اليد يعني ايه؟ ما بياكلش بيها حرام. سبحان الله. ولذلك كانت سيدنا نفيسة لما مات الشافعي الله يرضى عليه قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. طب بالله عليك فيه مسلم ما بيحسنش الوضوء؟ بعض من الجالسين ما فهموش، قالوا كيف هذا يا سلالة بيت النبوة؟ يعني مش فاهمين كلامك، ازاي كان يحسن الوضوء يعني؟ قالت كان يحسن الوضوء الباطني، يعني نضيف من جوه، يعني زي ما هو نضيف من بره نضيف ايه؟ يعني مظهرا ومخبرا، ومخبرا. طيب هديك تعريف للتقوى تاني عشان ندخل في الحلقة، انا مالا ايه؟ بحاول ادوب الجمود بتاع الحلقة اللي فات وحاول اخففه النار، ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنا وعنكم. واحد بيقول لي انا عايز اعرف انا فعلا ليا مكان عند الله ولا ماليش كده، بحاجة عملية. قلت هذا الميزان لكم من قبل، تخيل انت ان اعمالك القلبية يعني قلبك من جوه واللي فيه ها صارت اشياء مادية ملموسة محسوسة بالحواس، يعني الاشياء القلبية دي ايه؟ معنوية ولا مادية؟ معنوية، يعني مش ملموسة مش محسوسة بالحواس. تخيل انت اعمال القلب من ايه؟ من خوف الى رجاء الى شكر الى ذكر الى حب الخير الى كراهية الباطل الى حب المؤمنين الى كراهية الكافرين. الحاجات دي كلها ايه؟ معنوية. تخيل ان هذه الاعمال والغل والحقد والحسد والضغينة وعدم حب الناس والغيبة والنميمة اللي داخلي كل ده ايه؟ تخيل انت دي بقت حاجات ملموسة فخرجتها وحطيتها في طبق وطفت بيها على الحاضرين في بيت الله او في اي مكان، اللي يبص في الاعمال دي يقول يا ريتني زي فلان، يقول ايه؟ يقول يا ريتني زي فلان. هل توضيح اخر؟ يعني انت لو خرجت اعمالك من قلبك فصارت ماديات محسوسة، فصارت ماديات محسوسة سبحان الله، فعندئذ هل هناك من الاعمال ما تستحي ان يراه الناس؟ انا هجاوب لك، انا لان دي حالة انا، يعني هجاوب لك انا استحي من كل اعمال ان حد يشوفها، حد لانها تكسف. ما زعلوش مني الكلام ناشف شوية لكن دي الحقيقة، لان الطبيب بيجي بيقول الولد ده لازم عمليه دلوقتي، يا استاذ دكتور ده كلام بنج، والولد عينه نفتح له ونعمل له غرز وبعدين الولد يرجع هو كده، ها امرك امر الله اعمل عمليه، يبقى هو الجراح كده رزق. لا واحد من الجراح يزعل، يعني ان ايه الجراحين دول حبايبنا، كل اهل الطب حبايب، اللي يتقوا الله ربنا يجعل اهل الطب يتقوا الله واهل مصر يتقوا الله والمسلمين جميعا يتقوا الله ان شاء الله. يعني اذا الجراح بيبقى ثقيل الظل لانه شديد شويه، ده مش شديد قوي، شديد خالص. هكذا يجب على اهل العلم الا يؤمنوا الناس من مكر الله ولا يقنطوا الناس من رحمة الله، لان برضو ان شاء الله في المقابل مع حلقات النار هنيجي ان شاء الله وهنبحبح قوي في حلقات الجنة وهنلاقي رحمة ربنا وهنلاقي كده يعني نسائم الخير تهب على بيت الله وتهب على الحلقات. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اخر جزء توقفنا في الاثنين الماضي هو اصعب عقاب واصعب عذاب لاهل النار في النار، وهو الحجاب عن رؤية وجه رب الارباب. وقلنا ان الله سبحانه وتعالى عز وجل لو تجلى بجمال وجهه على اهل النار لنسوا العذاب الذي هم فيه، ولو منع الله جمال وجهه عن اهل الجنة لما راقت الحياة لهم لحظة في الجنة. فالنعيم كل النعيم في مشاهدة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في الحجاب عن وجه رب الارباب. اللهم لا تحجبنا عن النظر اليك يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، اللهم اجعلنا منه، لان سبحان الله لما ربنا يكرم العباد وهنشوف ان شاء الله حلقات في الجنة ايه تخبر العقل. سبحان الله، يقول الله عز وجل الاول الملائكة، تقول الملائكة ليسعى كل عباد الى ما كانوا يعبدون، كل جماعة يلحقوا بالايه بالمعبود اللي كانوا بيعبدون، يروحوا بتوع البوذة البوذة، والهندوس يروحوا للبقرة، واتباع عيسى يروحوا بقى يدوروا على سيدنا عيسى، لا انا ما قلتش، ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم، بس وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. سيدنا عيسى ما قدرش يقول فانك انت الغفور الرحيم، لا، لان دي في مقام مش مقام سماح، لا ده مقام اعتذار، تعز في عليائك يا رب فلتحكم عليهم بما تشاء، انك انت العزيز الحكيم مش انك انت الغفور الرحيم، لا. شوف سياق نهاية الآية ازاي، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم مش فانك انت غفور، لا فانك انت العزيز الحكيم، ده مش مقام اعتذار، مش مقام شفاعة، لا ده مش مقام شفاعة ولا مقام طلب عفو لهم، لا ده مقام تنصل مما لحق به من كلام اتباعه. خلاص، يبقى كل جماعة يروحوا للايه للاله بتاعهم، فيبقى المسلمون الموحدون. ماذا تنتظرون؟ ننتظر ربنا. وماذا تريدون؟ نريد ان نراه. وهل رأيتموه من قبل؟ قالوا لا. قالوا فكيف تعرفونه إن رأيتموه؟ قالوا سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا صدقتم يا أمة محمد، أنتوا أهل صدق. بس ده مين الكلام ده كله؟ اللي بيقول لا إله إلا الله بحق، مش يقول لا إله إلا الله وينصر على الناس، يقول لا إله إلا الله ويتجبر على الناس، لا إله إلا الله ويكذب على الناس، لا إله إلا الله ويسرق، لا إله إلا الله ويرتكب الفواحش ثم لا يتوب. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. ندخل بقى إن شاء الله في الحلقة الرابعة عن النار والعياذ بالله، وهي المتممة لما سبق من صور العذاب التي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة. اللهم ابعدنا عن النار وعما في النار من عذاب، وتب علينا قبل أن نموت يا رب العالمين. يا رب يا رب. الكلام النهاردة إن شاء الله هيكون من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في النصوص التي جاءت لتحدثنا عن النار وما فيها، لأننا ما زلنا نؤكد ونقول إن حلقات الدار الآخرة لا اجتهاد فيها لمجتهد. هو حد إيه يقول أصل لا الحتة اللي قالها الشيخ دي لا مش كده، هي بتهيألي، لا ما فيهاش تهيؤات، لا مني ولا منك ولا من أعلم العلماء، لا كلنا جهال إلا إذا علمنا الله. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب العالمين، واجعلنا من الذين يعملون بما يعلمون. فمسألة الدار الآخرة الحديث فيها حديث ليس رجما بالغيب وليس قياسا ولا اجتهادا، وإنما نصوص. وذلك أنا بركز دايما، وربما الحلقات الوحيدة اللي دايما برتبط فيها بالإيه بالنص، عشان ما فيش كلمة تروح مني كده ولا كده، لأن دي أمانة. وحلقات الدار الآخرة جزى الله خيرا من ينشرها في مصر وفي خارج مصر، جزى الله المسلمين خير الجزاء. عن كعب الأحبار رضي الله عنه، كعب الأحبار عارفين أنه كان يهودي من الله عليه بالإسلام، عالم الكتابين الكتاب الأول والآخر، يعني الرسول مدح فيه وقال أنه كان عالم بالتوراة وعالم بإيه بكتاب الله عز وجل. قال بعد المقدمة اللي احنا قلناها في الحلقة يمكن 13 أو 14 في مسألة تقريبا الحساب والميزان، عندما قال الله يا جبريل ائتني بجهنم والعياذ بالله، نقول المقدمة دي الأول عشان ده هو الحديث طويل كده، دي مقدمة. يا جبريل ائتني بجهنم أو ائتني بالنار في روايتين، والرواية اللي حققناها ائتني بالنار حققناها، والحمد لله ثبت صحة الحديث برضو ائتني بجهنم، يعني الحديثين صحيحين. فإن أطلقت النار فعلى النار كلها، إن أطلقت جهنم فإما على الجزء بتاع عصاة الموحدين أو من باب المجاز اللي هو إطلاق الجزء وإيه يعني ذكر الجزء وإرادة الكل، زي ما سيدنا نوح قال إيه وأني كلما دعوتهم ها جعلوا أصابعهم في آذانهم، ها سبحان الله أصابعهم في آذانهم، يعني سبحان الله وكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل الواحد لما يحب يسد ودنه على الاستماع يحط صباعه كله ولا جزء من صباعه؟ يبقى ده اسمه ايه اطلاق الكل وارادة الجزء، في العكس. اخوة سيدنا يوسف قالوا ايه واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. هو يسأل القرية، حيطان القرية ولا اهل القرية؟ اهل القرية، يعني دي اسمها في اللغة العربية ايه مجال، يعني على كل ايه ده بس يعني حتة توضحي. فلما الحديث يقول ايه يقول الله عز وجل يا جبريل ائتني بجهنم، اللي حققوا الحديث ده وصححوه قال دي اصل دي لها نص في كتاب الله، وجيء يومئذ بايه بجهنم والعياذ بالله، جهنم سبحان الله لها 70,000 زمام. الزمام اللي هو الايه تقول اللجام او الحلقة اللي بيشدوا منها او السلسلة اللي بيشدوا منها، كل زمام يجره 70,000 ملك يخرج منها أعناق والعياذ بالله، زي مثلا صور التعابين أو حيات والعياذ بالله، تلتقط أصحابها وأهلها وبنيها كما يلتقط الطير الحب، يعني هي جاية مش ساكتة، وهي جاية مش ساكتة، ولما يطلع منها إيه أعناق زي ما كان الناس في الدنيا بتتطاول على بعضها بالأذى وبالشائعات وبالغيبة وبالخوض في الأعراض وبأكل المال وبأكل مال اليتيم وبالظلم وبالغدر وبالخداع، كل ده ايه؟ تطاول. فالرد ايه يوم القيامة؟ تتطاول هذه الأعناق من النار لتلتقط ايه؟ أهلها، والعياذ بالله رب العالمين. ذلك ايه؟ وذلك ربنا سمى أهل النار مرة أصحاب النار ومرة أولاد النار، فأمه ايه؟ هاوية، والعياذ بالله. أمه، الأم هنا تخص الايه؟ الحب، الحب. خلي بالك من واجب الأم لما تضم ابنها كده، حنان ولا مش حنان؟ تخيل أم تبقى جهنم، يعني حضنه يقع في مين؟ في حضن جهنم، ترى صعبة. فأمه هاوية، ولذلك قالوا ايه؟ قالوا ما أدراك ما هي؟ ها، نار حامية، مش نار بس، نار حامية، حامية. لو أن شررة من شرر جهنم طارت على أهل الدنيا لأحرقت مشرق الشمس ومغربها، لأنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. يا خبر، يا خبر، أسأل الله السلام. ائتني بجهنم فتزفر زفرات ثلاث، فيقوم الحبيب صلى الله عليه وسلم منزعجا. ينزعج الحبيب على مين؟ على أمته، لأنه حنين عليهم، لأنه بيقول ما يشاك أحدكم بشوكة إلا وأجد ألم ذلك في قلبي. سلام يا حبيب الله، يا سلام يا حبيب الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أو من أنفسكم برضو ماشي، عزيز عليه ما عنتم، يعني يعز عليه تعبكم، يصعب عليه أن واحد منكم ينحرف فيدخل في النار، لأن كل واحد من الأنبياء يومها يا رب نفسي يا رب نفسي. قال لدرجة ايه؟ قال يأخذ إبراهيم بقوائم العرش ينسى ابنه إسماعيل، وموسى آخذ بقوائم العرش ينسى أخاه هارون، وعيسى آخر بقوائم العرش ينسى أمه مريم. ياه. وبعدين قال وداود يأخذ بقوائم العرش ينسى ابنه سليمان، والنبي واقف على يمين العرش يقول يا رب أمتي يا رب أمتي. فهو الحنان الغريب بتاعه ده الجارف سبحان الله، يقول لما ينزل يجي عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول ابن زعيم المنافقين، وعبد الله ابن عبد الله ابنه كان من أتقى الصحابة، فلما مات أبوه عبد الله ابن أبي زعيم المنافقين، فجاء أعلم الرسول، فقام الرسول ليذهب ليصلي عليه، واللي الرسول يصلي عليه تجب له شفاعته يوم القيامة. فسيدنا عمر قال له لا تذهب يا رسول الله، ما تروحش، إليك عني يا عمر. قل له يا رسول الله لا تصلي علي، سبحان الله. يقول له يا عمر إليك عني، يا عمر اوعى من سكتي. سيدنا عمر يقول لا ما تروح، ألم يقل لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومسمع الكلام يقول ايه؟ لو أعلم أن الله سوف يغفر لهم بأكثر من 70 لاستغفرت. ده بيقول في مين الكلام ده؟ بيقول في عبد الله بن أبي بن سلول اللي كان قال إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. بيكلم عن الأذل اللي هو مين؟ على سيدنا رسول الله. ويقولون هو أذن، كان بيتريق عليه، بيقول الرسول ودني، يحب يسبح كلام الناس، شوف الله. ويرجع في غزوة أحد بثلث الجيش ويخذل الناس عن نصرة رسول الله، ورغم ذلك الرسول برضه يروح يصلي عليه ويدي البردة بتاعته عشان ابنه يكفنه فيها، ومينزل القرآن يقول له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. خلاص اتقفل المزاد على كده، باب الرحمة اتقفل على كده. قم ايه؟ قم سبحان الله يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومش يقول خلاص بقى، يعني يقول ايه؟ لولا انت يا ابن الخطاب لهلكنا. يا خبر، انت يا رسول الله، شوف التواضع. يقول له ممكن بعد اذنك يا رسول الله، ادب المريد مع العالم يستأذن، وادب التلميذ مع استاذه. يقول له استأذنك في اداء فريضة الحج، رايح حج. عارف الرسول يقول له ايه؟ لا تنسني من صالح دعائك يا اخي. ادعي لنا يا عمر. يا ادعي لنا يا عمر، انت يا حبيب الله عايز حد يدعي لك؟ صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، صلى الله عليك وسلم، حتى نلقاك على حوض الكوثر آمنين مطمئنين إن شاء الله رب. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم أوردنا حوضه واحشرنا تحت لوائه واجعلنا من رفقائه في الجنة يا رب العالمين. فلما النار والعياذ بالله تيجي وتذفر زفراتها يخرج لها الحبيب المصطفى يهلع: يا رب أمتي، يا رب أمتي، أمتي يا رب، يا نار الجبار عودي. ارجع راح فيه. فتقول: إليك عني يا محمد، روح من سكتي، ما وكلت بك ولا بأصحابك، أنت مالك، أنت إيش دخلك؟ يقول الله: يا ناري اسمعي لمحمد وأطيعي. قال لك ارجع، ارجع. فتعود في هذه العودة. اقرأ سورة الجاثية، ترى كل أمة جاثية، كل من عارف اللي قلنا عليها قبل كده ايه؟ ركبه ثابت، الحبال بتاعة أعصابه ها مش قادرة تشيله. فالأمم كلها أهل المحشر لما هجمت عليهم النار كلها وقع على الأرض، بما فيهم الملائكة والأنبياء والرسل ما عدا سيدنا محمد، كله وقع على الأرض. فقال ايه؟ ينظرون من طرف خفي. يعني ايه؟ يعني زي بالضبط، معذرة في الكلام، لما يكون واحد قسطة غشيم شوية وبيضرب في الصبي بتاعه الولد، او اب بيضرب ابنه، قلنا من قبل لا تضرب الوجه، اوعى حد يضرب واحد على وشه، لا تضرب ابنك على وشه، ولا تضرب مراتك على وشها، ولا تضرب الصبي ولا الشغال عندك على وشه. ليه؟ ان الله خلق ادم على صورته، فمن ضرب وجه ابن ادم كمن ضرب وجه الله. اوعى اوعى تضرب حد على وشه، على سبر مزغد كده بسيط. وكان الرسول يؤدب بالسواك، بالسواك، اضربش اضربش، لان سبحان الله ان ضربت واحد ربنا هيضربك ضربه قويه، خلي بالك ما تضربش، ما تاذيش حد. ولذلك من حضر ضرب مسلم مظلوم ولم ينصره نزلت اللعنه عليه حتى يوم القيامه. الطف يا لطيف، الطف يا لطيف، سبحان الله. ارجعي يا نار فتعود، ينظرون من طرف خفي. فكله لما منبطح على الارض يبتدي يبصوا من تحت لتحت يشوفوا هي رجعت ولا لا، لانه هي جاي عليهم، كل واحد مفكر انها جاي عليه هو. يعني شوف الذعر اللي يحصل لك لما تلاقي عربية جاية في وشك مرة واحدة، بتحصل لك ايه؟ تنط على الرصيف، سبحان الله. شوف بقى الحركة اللي بتحصل تحت المخ، ويقول له خلي بالك، اجري يا رجلين، نط على الرصيف، في رصيف يمين، كل ده بيحصل في ايه؟ في جزء من الاف الاجزاء من الثانية. سبحانك يا خلاق، الا يعلم من خلق، سبحان الله، هذا خلق الله. ففي اللحظة دي كله يخاف، ينظرون من طرف الخفي. فلما تعود النار الى مكانها والعياذ بالله رب العالمين، ولكن ليها، انت عارف صوت الخشب وهو بيولع في النار لصوت ايه؟ بيطقطق، راح الله يفتح عليك، لصوت ايه؟ طقطق، اللي ربنا قال عليها ايه؟ تكاد تميز من الغيظ. عارف يعني ايه تكاد تميز من الغيظ؟ يعني هتنشق النار من شدة غيظها على الكفار والملحدين والظالمين والجبارين. نخاف ولا ما نخافش؟ نترعب ولا ما نترعبش؟ نستعد ولا ما نستعدش؟ ها؟ أرجو منكم أن يستمع هذا الكلام لا بآذانكم ولكن بآذان قلوبكم، آذان القلوب، وانقلوا هذا الكلام عنا: نظر الله وجه امرئ سمع منا مقالة فوعها فبلغها كما سمعها، فرب سامع أوعى من مبلغ، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ويا رب أمتي، يا رب أمتي، ده مين اللي بيقول؟ سيدنا الحبيب، اللهم صل عليك يا رسول الله. فيجيبه الله عز وجل: إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلي بالك من الكلام، إن أوليائي ها من أمتك، يبقى مين اللي هينجو يوم القيامة؟ أولياء الله. مين ولي الله؟ الذي يتولاه الله عز وجل بإيه؟ بالعصمة والطاعة في الدنيا وبالمغفرة والقبول في الآخرة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ها، إن ولي الله، هذا الكلام يبقى مين وليك؟ الله. الله الله يتولى ايه؟ يتولى نفوس المؤمنين ويتولى استقامة المؤمنين ويتولى صلاح المؤمنين ويتولى طاعة المؤمنين، هو اللي يتولى. ومدام سبحان الله، شوف انت الحديث القدسي قال ايه، كلنا حافظين، لكن ايه في حلقات الدار الاخيرة لازم يتقال، كلكم حافظين بفضل الله، لكن عشان الشرائط دي ان شاء الله تفضل عندك كمستند وبينتشر في بقاع الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. انا الجزء بتاع ايه، الجزء بتاع لما ربنا يحب ياخد عبد عنده، يعني يعني ايه، يعني ان المؤمن، ان الحديث بيقول ان المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمة الله عز وجل. اسمع الحديث، اني والانس والجن في نبأ عظيم. من القائل؟ الله. اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر غيري، خيري الى العباد نازل وشر العباد الي صاعد، اتودد اليهم بالمغفرة وانا اغنى الاغنياء عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجة لي، اهل ذكري اهل شكري، اهل طاعتي اهل محبتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي، الحسنة عندي بعشر امثالها وقد ازيد، والسيئة عندي بواحدة وقد اعفو، وانا الى عبادي ارحم من الام باولادها. رحمة ما بعدها رحمة. الجزئية في الحديث اللي تخص النهاردة، من جاءني منهم تائبا يتلقاه منين؟ اتلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من ايه؟ من قريب. لا. ليه؟ ليه اللي جاي تائب ده لسه جديد على الطريق؟ ممكن حد يضحك عليه في السكة، راح فين؟ بيقولوا في درس قال يوم الاثنين، انا مش عارف، بيتكلموا عن النار واللي فيها وكلام منه. يا راجل قلبك ابيض، مش انت كويس بتصلي؟ انت زي الفل، انت من اهل الجنة. يا راجل اسكت. وياخده وطار عن الراجل الدرس وما جاش. هذا بقى من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد. ليه؟ عشان ما يخليش ده يقابله في السكة، يسهل له المسألة، ييسر له الأمر، ينور له الطريق. طب واللي رايح عاصي، ومن ذهب منهم عاصيا يناديه من بعيد ولا من قريب؟ قال ناديته من قريب. ليه؟ قبل ما يبعد. راح فين؟ ها؟ ناديته من ايه؟ من قريب. الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ ها؟ في حد غير تعبده؟ لا يا رب. في حد رحيم عني؟ ابدا يا رب، ده رحمتك انت مفيش منها ابدا. ها؟ يا سبحان الله، ان الله خلق الرحمة 100 جزءا، انزل الى ارضنا جزءا واحدا، الارض نزل جزء واحد، يتراحم بها الخلائق، حتى ان الدابة لترفع حافرها خشية ان تطأ وليدها فتؤلمه، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامة. هي دخلنا حديث الرحمة هنا، لان الحديث اصله خطير قوي. اتوحدوه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان اوليائي من امتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده مين اللي بيقول؟ الله الرحمن الرحيم. بيقول لمين؟ اللي ارسله رحمة للعالمين. يعني الرحمن الرحيم يقول لمن ارسله رحمة للعالمين، ان اوليائي من امتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده مين بقى؟ قال اللي خاف في الدنيا، اللي مكثر جرعة الخوف في الدنيا، هو الامن من عذاب الله يوم القيامة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأقرن عينك، ده ربنا بيقول لحبيبه، لأقرن عينك في أمتك، لأن لما كانت نزلت عليه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألا أرضى وواحد منهم في النار. أنا مش هبقى راضي واحد من اللي بيقول لا إله إلا الله يخش جهنم. قال يا جبريل بشر محمدا أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. ثم تقف الملائكة بين يدي الله عز وجل ينتظرون ما يؤمرون به، فيقول الله سبحانه: معاشر الزبانية. ما هو مين اللي جاي؟ النار. إذا مين معاها؟ الزبانية والعياذ بالله. عددهم كام؟ 19. ده مين؟ اتفقنا ان دول مين؟ الرؤساء. الرؤساء لكن عددهم وما يعلم جنود ربك. انطلقوا بالمصرين من الكبائر من أمة محمد إلى النار، فقد اشتد غضبي عليهم بتهاونهم بأمري في دار الدنيا. من المصرين اللي هم ماتوا وإيه؟ وما تبوش. اللهم تب علينا يا رب. واستخفافهم بحقي وانتهاكهم حرمي، يستخفون من الناس ويبارزونني مع كرامتي لهم وتفضيلي لهم على الأمم، فلم يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي، فتنطلق الملائكة بهم. ذو المجموعة من مين؟ من الموحدين المسلمين اللي ماتوا ولسه فيه كبائر ما تبوش منه. إذا بيقول إلحق نتوب، اوعى حد يضحك يقول لك لما تكمل 40، لما تتجوز يبقى توب، لما مش عارف ايه، لما تروح الحج طب اصلي من اول الشهر، وانت هتقبض يا ابني صلي من دلوقتي، ايش ضمنك تقعد لاول الشهر؟ يمكن تصلي فرض واحد وتموت. فتنطلق الملائكة بهم إلى النار رجالا ونساء، وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه الأمة إلا سود وجهه. يعني أي واحد من غير أمة محمد راح على النار والعياذ بالله شكله إيه؟ عليه غبرة. إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم. يعني العاصين اللي ماتوا وما تبوش من امه النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، ورايحين على جهنم يقضوا مده العقوبه، اشكالهم زي ما هي، الابيض ابيض والاحمر احمر والخمر خمري والاسمر اسمر زي ما هو، زي ما شكله في الدنيا، سبحان الله. فاذا وردوا على مالك، مالك واقف فين؟ على باب النار بقى والعياذ بالله. قال لهم: معاشر الاشقياء، من اي امه انتم من الامم؟ ثم ايه؟ مالك بيستغرب. فما ورد علي احسن وجوها منكم. ده كل اللي جاي هنا وشه كالح ما عدا انتم. انتم مين؟ فيقولون: يا مالك، نحن من امه القران. شوف التمحيط بقى. طب ما كنا، ما كان القران موجود والقراء موجودين والاذاعه موجوده والعلماء موجودين والمساجد موجوده، اشمعنى دلوقتي حبك احنا من امه القران؟ لا اله الا الله. نحن من أمة القرآن. يقول لهم: يا معاشر الأشقياء، أوليس القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوة. فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء. طب ليه؟ تعرفوا ليه؟ هو عايز يقرعهم، يقول له: طب مش القرآن ده نزل على محمد؟ طب وقال لكم كذا وكذا وكذا وكذا. أيوة، حاسب. مش هو مثلي ومثلك مثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجناد تتنازى من حوله وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون فتقعوا فيها. دول حاسب، اوعى تعمل غلط، اوعى تشرب خمر، اوعى تروح في الحتة الفلانية، اوعى تبيع غلط، اوعى. فيرفعون أصواتهم بالبكاء والنحيب: ومحمداه ثلاث مرات، اشفع لمن امر الله به الى النار من امتك. قال: فينادي مالك بتهدد وانتهار. ينادى مالك، مش مالك المالك اللي ينادي، لا، ينادى مالك. يبقى الامر جاي له من ايه؟ من فوق. فينادى مالك بانتهار: يا مالك، من امرك بمعاتبة اهل الشقاء ومحادثتهم والتوقف معهم عند دخولهم الى النار؟ انت لسه تكلمهم ليه؟ لا تكلمهمش. مسألة صعبة. ما يكلمهمش لان هو في الدنيا ما كانش بيكلم الملائكة، كان بيكلم الشياطين. ما هو لو جه الجوامع وعمل خير ووصل الرحمة بيكلم مين؟ الملائكة. لكن بيعمل الغلط كان بيكلم مين؟ يا مالك، بس في حتة بقى جزئية بقى: لا تسود وجوههم فقد كانوا يسجدون لي في نار الدنيا. برضو كانوا بيصلوا. يا مالك، لا تغلهم بالاغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة. خير. وسأل إذا النصارى واليهود والأوروبيين والأمريكان مفيش حد إيه بيغتسل والعياذ بالله. يا مالك لا تعذبهم بالأنكال ولا تلبسهم القطران فقد طافوا بيتي الحرام وخلعوا ثيابهم للإحرام. يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن. كل دي ايه استثناءات شغالة ايه ها؟ طب كنت كملها لا ده انا عليك انت يعني طيب وسائل خير اهي كنت افتح باب الخير بقى ما كان قدامك. فتأخذهم النار بمق على قدر اعمالهم كل على عبد. فالنار اعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدها. زي ما الام عارفة ان الولد ابو 3 سنين بياخد نصيب اللحم قد كده والولد ابو 7 سنين بياخد حتة قد كده والراجل الكبير بياخد حتتين والواد الاكل بياخد 3 يبقى هي الام عارفة مقدار ايه تموين كل واحد. النار عارفة بقى مين كل واحد عند ايه. فمنهم من تأخذه النار الى كعبيه ومنهم من تأخذه الى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار الى سرته ومنهم من تأخذه النار الى صدره. فإذا انتقم الله عز وجل منهم على قدر كبائرهم وعتوهم وإصرارهم فتح بينهم وبين المشركين بابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. فينادوا يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في دار الدنيا يا محمد اشفع لنا في الأشقياء من أمتك. فيقول المشركون ما أغنى عنكم محمد شيئا ها أنتم معنا في نار جهنم عملتوا ايه قعدتوا بس حرمتوا على روحكم حاجات وديكم استويتوا معانا ها سبحان الله. فعندئذ يقول الله عز وجل أنا الرحمن الرحيم لا أجعل من قال لا إله إلا الله كمن أبى أن يقول لا إله إلا الله. يا مالك اخرج من النار كل من قال لا اله الا الله. وهذا تفسير كلام الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا ايه مسلمين. امتى امتى في الوقت ده بقى في الوقت ده يقول اه لو احنا برضو قلنا لا اله الا الله دي. ولذلك الرسول قعد جنب ابو طالب يقول له يا عماه قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربك. وبس لا اله الا الله وساعتها متفاهم ابدا فخلد في الدار. حديث صعب صعب اوي. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا واياكم يا رب يا رب. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اخبرني عن اهل النار مين. قال لقد سألت عن عظيم كل شديد قعبري. قعبري دي كلمة صعبة اوي الصحابة نفسهم ما فهموهاش. قاف عين باء راء ياء كل شديد ايه قعبري. قيل وما القعبري يا رسول الله. قال الشديد على العشيرة الشديد على الاهل الشديد على الصاحب يعني ايه عنيف في معاملته غليظ في معاملته على الاهل وعلى الجار وعلى امراته وعلى عياله وعلى المسلمين وعلى اصحابه عنيف. والمسلم لا يعرف العنف المسلم لا يعرف العنف. تعالى كده سيدنا سواد بن عبد الله الله يرضى عليه وهو واقف في الصف في غزوة بدر. فالرسول قبل ما تبتدي المعركة قال من اخذت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ ومن اقتضت له ظهرا فهذا ظهري فليستقبله. اللي ضربت له ظهر الله والله يعني جيت عنده ياخد حقه قبل المعركة احتمال استشهد في الغزوة او اموت تبقى فيه حقوق بتاعت ناس. سيدنا سواد راح تقدم قال له انت ضربتني يا رسول الله. خلاص يا سواد مدام انت سبحان الله ضربتك عايز ايه اريد ان اقتص. الصحابة تلموا على مين على سواد. يا سواد انت تخليها سواد غلط تضرب الرسول. قال هو الذي علمنا العدل هو اللي بيقول لنا. فالرسول قرب منه قال له اين ضربتك انا ضربتك فيه. قال له على ظهري. فالرسول حدد له ظهر هذا ظهري. قال له لا لقد ضربتني على اللحم فما ضربتنيش على التوب من بره. يا سواد سواد صمم والرسول صلى الله عليه وسلم النساء ياخد حقه. فكشف الرسول عن كتفيه، اتاري سواد ناصح، ناصح قوي، كيس فاطن بين كتفي الحبيب ختم النبوة، اكب سواد على ختم النبوة يقبله. قال سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لن يرى النار يوم القيامة. امال ايه سواد ناصح هيضرب الرسول ازاي؟ هو ناصح وعارف هو بيعمل ايه. الاحتمال ان دي اخر لحظة اشوف فيها الحياة، فيبقى اذا اخر حاجة تشوفها ايه؟ عينيا تشوف خاتم النبوة. وما كان لسواد ابن عبد الله ان يضرب خير عباد الله. امال ايه الناس نصحين وبيعملوا لا اله الا الله. طيب يا سيدي، الزبانية، حديث ثاني في الإمام في البخاري، الزبانية أسرعوا إلى فسقة القراء منهم إلى عبادة الأوثان. خاف الصحابة خبر فسقة القراء، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقال لهم يوم القيامة ليس من علم كمن لم يعلم. صح ولا مش صح؟ فسقة القراء اللي حافظ القرآن وإيه؟ ما بيعملش بيه. خلي بالك، اوعى، حاضر كل آية حجة عليك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين يا رب العالمين. طيب يا سيدي، وعن ابي سعيد الخدري عن الصادق الامين صلى الله عليه وسلم قال بعد ما ذكر الصراط، حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من احد منكم باشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لاخوانهم الذين في النار يقولون ربنا انهم كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا. يعني المؤمنين اللي نجوا من الصراط يبصوا على المؤمنين اللي وقعوا في ايه؟ في النار، يقولوا يا رب دول كانوا معانا، دول كانوا معانا بيصلوا في الجامع وبيصوموا في رمضان وبيروحوا يقدموا مناسك الحج معانا. يعني ايه في مسألة ايه؟ اخذ ورد وشفاعة. يوم تأتي كل نفس ايه؟ تجادل عن نفسها، تجادل تاخذ وتدي. وذلك الرجل وقف قدام امير المؤمنين فبيقول لامير المؤمنين انا لم أغ... قال له اسكت. فواحد قاعد عند امير المؤمنين المنافقين بقى، قال اتجادل امير المؤمنين؟ قال له عجبا لك، اذا كنت سوف اجادل الله يوم القيامة. ها لا قدام ربنا قال تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، تدافع، لا انا ما عملتش دي سبحان الله. يبقى زي ما جادلش امير المؤمنين سبحان الله. فيقول الله عز وجل اخرجوا من عرفتم، اللي تعرفوه طلعوه. ياه دي كرم كبير قوي. ذاك الرسول قال ايه؟ اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. يعني لما تكفر حبايبك في الله ها وبيجوا يوم القيامة كل واحد تعمل في واحد معروف، تهديه، تقول له حديث، تقول له تاخده في مشوار حلو، تقف ساحة الزنقة معاه، يحبك، يجي يوم القيامة يا رب ده عمل فيها كذا. ده لدرجة ان واحد يقول له واحد ايه؟ يقول له يا فلان اشفع فيا عند ربك. يقول له انا لا اعرفك. تعرفنيش؟ مررت مرة عليك فسلمت عليك وتبسمت في وجهك. انا مرة عديت عليك كنت سلام عليك وضحكت لك كده. قال مش ناسي دي. متلكك عيني ما هو يدور على حاجة مش لاقي. يقول يا رب شفعني فيه. يقول انت عايز ايه؟ خد اخوك وخش الجنة. يا سلام يا كرم الله يا كرم. اوعى تظهر في وش حد ولا تكشف في وش حد ولا تضايق من حد. كل ما تلاقي جامع زحمة افرح، كل ما تلاقي المؤمنين زحمة قلق. طب ما الاستاد فيه زحمة والسينما فيها زحمة، بس زحمة عن زحمة تفرق؟ اللهم اجعلنا من المزدحمين في الخير يا رب. فيخرجون خلقا كثيرا، اللي تعرفوه طلعوه ما توحدوه. فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى انصاف ساقيه او ركبتيه. يعني في النار اللي خليته على قد ايه ما يقدر كده. فيقول ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به. يعني فيش ولا واحد ها من اللي نعرفه الا ايه طلعناه. طيب شوف ان كل مؤمن له شفاعة. الشفاعة دي قد ايه يا حبيب الله؟ قال ده المؤمن يشفع في الواحد ويشفع في اثنين ويشفع في 70 من اهله وجبت لهم النار ويشفع في القبيلة والقبيلتين. كل واحد على قدر ايه رصيده عند الله. زي بالضبط لما ايه بس بعد اذن سيادتك كارت بس للباشا كارت. انت على قد ما كارتك عند الباشا ها، لو كنت انت باش تمرجي يبقى كارتك ما ينفعش، لكن لو كنت يا باشا يقول الله عز وجل ارجعوا. انا ما بحاول الين لكم الحلقات، ما انا هعمل ايه اكتر من كده، بلين اهو نلين علينا وعليكم. ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه من النار. اللي لقوا في قلبه خير قد كده اهو، قد العشرة ساغ طلعوه، يرجعوا تاني يكشفوا القلوب باينه بقى ساعتها، حته الايمان منوره جوه القلب. تعال انت، انت ابو دينار خير ده، تعال انت تعال انت، يطلعوا ناس الف يخرجون خلقا كثيرا. يا ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا احدا. ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه. ده مين اللي بيقول؟ فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا باخراجه احدا، فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير في قلبه فاخرجوه. الف يخرجون خلقا كثيرا. فقال ابو سعيد ان لم تصدقوني، ابو سعيد الخدري الصحابي جاي وبيروي الحديث، قال انت لم تصدقوني فاقرأوا ان شئتم ان الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة يعني انت عملت مثقال ذرة قد كده انت استثرت بيها، هي دي اللي هتنفعك يوم القيامة. وان تك حسنة يضاعفها، مش هاخدها زي ما هي وانما ايه هيكفرها، ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. يا كريم يا رب. فيقول الله عز وجل، اسمع بقى الرحمة اللي جاية بقى، ده كل ده ايه، اسمع الرحمة اللي جاية بقية الحديث. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا انا وانا ارحم الراحمين. الرحمة جاية ايه، الرحمة بتسد علينا اهو، ها عشان تخف عشان تروح الارض مش زعلان. ولم يبق الا ارحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد صاروا قمما، فيلقيهم في نهر في افواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. ثم يقول لا تدعوا في النار رجلا او امرأة قال لا اله الا الله. وده الحديث اللي قال فيه سيدنا الحبيب في مراه البخاري الله يرضى عليهم وعلى علماء الحديث، قال ايه، سوف يأتي يوم على جهنم تصفق ابوابها. كان بود طبعا ان ننهي عند هنا حلقات النار، لكن الامانة العلمية تقتضي توصيلها وتوصيلها فيها صعوبة، لكن ده بعض ايه يعني اعذروني فان الامر يكون ايه في بعض الشدة وفي بعض الايه الرحمة، ربنا يرحمنا واياكم في الدنيا والاخرة. شو يا سيدي، اهل التوحيد في النار لا يقيدون. ليه؟ لان في الدنيا برضه رغم عصيانه كان مقيد بالايه، بالحلال والحرام، صح ولا لا؟ يعني برضه يوم من الايام يعني صبح مؤمن شويه كده يقول لا لا لا عيب ما بصش، يبقى مقيد ايه نظره، ما سمعش غلط يبقى مقيد ايه سمعه، ما روحش الحته اللي فيها الرقاصه يبقى مقيد ايه رجليه، ما مديش ايد على الجنيه الحرام ده يبقى مقيد ايه ايديه، يبقى اذا هو كان مقيد ايه في الدنيا احيانا عن الايه عن الشر. فربنا يجي يوم القيامه بايه، يعني كل عمل في الاخره له تنظير في الدنيا وكل عمل في الدنيا له مقابل ايه في الاخره. لا يقيدون. فتقول الخزنه بعضهم لبعض ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون، ايش معنى دول او ايه يعني في فرق هنا، بكل اهل نار لا. فناداهم مناد ان هؤلاء كانوا يمشون في ظلمات الليل الى المساجد. الله، بشر المشائين في الظلمات هم المشاؤون في نور الله يوم القيامة. اللي بيمشوا بالليل صلاة العشاء وصلاة الفجر بشرهم ان ايه هم دول الله يمشوا، واللي يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر دي علامة من علامات الايه النفاق، لا يتخلف عنها الا ايه؟ الا منافق. المنافق بس هو اللي ما يروحش ايه؟ للعشاء والفجر. طيب سيدنا عمر بقى قرأ ابن مسعود عليه آية فقعد يعيط طول اليوم، وجاء آخر اليوم قبل ما يروح الصحابة رقوا لعمر أمير المؤمنين، قعد سيدنا عبد الله بن مسعود أرى الآية الفجر، قعد كده فعلى صوته شوية أذن عمر التقطتها، قعد يبكي طول اليوم. بعد العشاء الجملة، اسمع الآية واسمع الجملة: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. ها كويس، ده مين اللي قال كده؟ الكفار واللي مش معتقدين في ايه؟ في الاخر. اقسموا بالله جهد ايمان، ربنا مش ايه؟ مش هيصحينا تاني. سبحان الله، ان هي الا ايه؟ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا ايه؟ الا الدهر. سبحان الله. فسيدنا عمر فضل يعيط يعيط، وجه في اخر اليوم قال ايه؟ ونحن نقسم بالله جهد ايماننا لا يبعثن الله من يموت. يا رب، سيدنا عمر يقول: أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة؟ يعني يا رب الجماعة دول أقسموا أن ربنا مش هيبعث الايه؟ اللي مات، بس احنا بنقسم بقى أن أنت يا رب هتبعث الايه؟ اللي مات. يا رب هتسوي بينا في النار، معقولة؟ شوف اللطافة بتاعتي. سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عليه قال ايه؟ سمع القارئ يقرأ: سبح اسم ربك الأعلى. ماشي، سمع قارئ تاني بيقول ايه؟ بيقول: قال انا ربكم الاعلى. ده على لسان مين؟ فرعون. فبكى الشافعي قال: يا رب اتسوي يوم القيامة بين من قال انا ربكم الاعلى ومن قال سبحان ربي الاعلى؟ شوف اللطف بتاع العلماء، شوف الكياسة بتاع اهل التقوى، شوف يكلم ربنا ازاي. ها، شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه لما جه يموت، والحسين الله يرضى عليه قبل اخر لحظة من دخوله في كربلاء راح راجع، ها، شرب مية من عند اخته السيدة زينب الله يرضى على قلبه، وبعدين ايه هو بيشرب وفي ايده الاناء اخذته السنة من النوم، ففتح عليه قال لها: يا اختاه رأيت جدي اللحظة. شفت جدي دلوقتي سيدنا محمد. قال: يا حسين انت عندنا بعد لحظات. وعيط. فالسيدة زينب بتربت عليه يعني داخل بيكمل المعركة، يعني ده مش وقت ايه؟ في وقت البكاء. ونظر الى السماء وقال، شوف لما ابن بنت رسول الله يقول الكلام ده بقى، بيقول لك الخوف: يا رب امرتني فلم ائتمر، ونهيتني فلم انتهي، ولكن لا اشرك بك شيئا ابدا، ولا اله الا انت، وانت الغفور الرحيم. اخر كلام قاله الامام رضي الله عنه ابن الامام: اللهم ارضى عن اهل البيت يا رب العالمين. رب العالمين يا رب العالمين. طيب يا سيدي، تعالى يا سيدي بعد كده لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه جواظ ولا جعفري ولا العتل الزنين. من الجواظ ومن الجعفري ومن العتل الزنين؟ عندنا الرسول بيوضح: الجواظ الذي جمع ومنع، اللي هو زي مين؟ زي قارون، جمع ايه؟ المال، ومنع الايه؟ الصدقات والخيرات على الناس. جمع ده الايه؟ الجواظ، ده ما يدخلش. وبالتالي البخيل. والجعفري، الجعفري الفظ الغليظ، احنا قلنا عليه من شوية، جعفري اللي هو زي ايه؟ زي القعبري، القعبري والجعفري حاجة واحدة. والعتل الزنيم شديد الخلق رحيب الجو، يعني زي ما قلنا 3 في 4 ده شكل، لكن من جوه ايه؟ فاضي خاوي، يقول كلام هايل. لا واحد طويل قوي وطلع يغني اي حاجه. يا ابن عيب يا ابن عيب، سبحان الله يا ابن عيب يا حبيبي، سبحان الله. وطلع المغني بتاعه يقول لك مغني راجل لك: حتى فساتين التي فساتينك ايه يا ابن، سبحان الله ربنا قالها بك على البلاوي، او ربنا يرحمنا، ربنا يهدي الكل يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. الامام احمد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وعرض علي أول ثلاثة في الجنة وأول ثلاثة في النار. مين يا حبيب الله؟ قال: فأول ثلاثة يدخلون الجنة الشهيد وعبد مملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه، موظف غلبان مش قادر يفك من الوظيفة ولا قادر ايه بيسعى لبيته، وعفيف فقير متعفف ذو عيال، واحد غلبان على قد حاله لكن ايه مش لاقي ياكل، ولكن في نفس الوقت ايه عفيف سبحان الله. واهل النار ثلاثة: امير متسلط وكثير ما هو، وذو ثروة من مال يمنع عطاء الله عن عباده، وفقير فخور. فقير فخور والعياذ بالله. طيب يا سيدي، نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر حديث ان شاء الله في هذه الحلقه: ان ناسا من امتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم. فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله من النار. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وإن في النار لرجلا أظنه في شعب من شعابها ينادي مقدار 1000 سنة: يا حنان يا منان. يعني ايه يا حنان ويعني ايه يا منان؟ قال: الحنان الذي يقبل على من اعرض عنه، والمنان هو الذي يعطي النوال قبل السؤال. ادي معنى يا حنان يا منان. يقول الله: يا جبريل اخرج عبدي من النار، فيأتيها فيجدها مطبقة. مطبقة يعني ايه؟ مقفولة مؤصبة. فيرجع يقول: انها يا رب عليهم مؤصبة. يقول: يا جبريل ارجع ففكها، فاخرج عبدي من النار، فيفكها فيخرج مثل الخيال، فيطرحه على ساحل الجنة حتى ينبت الله له شعرا ولحما ودما، ذكره ابو نعيم في الحلية والامام احمد في مسنده. نختم هذه الحلقة بدعاء الى الله عز وجل كما بدأنا: عسى ان تكون ساعة من ساعات الاجابة. اللهم تقبل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة، اجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، وقربنا الى الجنة، اللهم قربنا الى الجنة، ادخلنا الجنة بدون سبقة عذاب. اللهم تب على كل عاصي، واهد كل ضال، واشف كل مريض، فك كرب المكروبين، سد دين المدينين. اللهم من اراد بمسلم سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم افتح الراعي والرعية، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اجعلهم يهتدون للعمل بكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ول امورنا خيارنا، ولا تول امورنا شرارنا، واصلح يا رب احوالنا، واغفر لنا وارحمنا، وانت خير الغافرين. اجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقول جميعا: تبنا الى الله، تبنا الى الله، تبنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نخالف امرا من اوامر الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام. والله على ما نقول وكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وإلى لقاء آخر مع إصداراتنا القادمة، لكم أجمل تحية من تسجيلات حنين الإسلامية، مكة المكرمة العزيزية أمام مسجد فقيه، هاتف رقم 5570648، فاكس 5504893، فرع الحرم شركة مكة برج هيلتون، هاتف رقم 537-275. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.